أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قبل أن نشرع في تفسير الآيات، إن كثيرين من عوام المسلمين لا يحفظون هذه الجملة ويحفظون أغنيات متسلسلة ويعجز أن يحفظ هذه الجملة، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل يعجز المؤمن أو المؤمنة أن يعيد كلمة من كلام الله ويستطيع أن يقص القصص ويحكي أطول الحكايات ويعجز عن هذه الجملة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لتزن ما على الأرض من ذهب. إنا لله وإنا إليه راجعون. فما من مؤمن ولا مؤمنة يصيبه الله بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله وأخلفه خيرا منها. ثم معنى هذه الجملة إذا علم معناها وقالها موقنا بها إنا لله، فما دمت تعترف أنك لله فإذا قتلك الله سلبك الله فعل ما شاء أن يفعل فيك، أنت عبد أنت له. إذا رأيت الرجل يذبح شاته تقول لا شاته. رأيت الرجل يهدم في جداره تقول لا جداره. رأيت الرجل يطالبك بأماناته عندك تقول لا أنت عبد الله وإلا لا. إن شئت تقول لا عبد من أنت عبد الله. فإذا أراد منك شيئا كيف تجزع؟ كيف تسخط؟ كيف تقول الباطل؟ وعهدناك إذا طلب منك شيء مما هو لغيرك تسلمه ولا تغضب ولا تسخط. وإذا أراد الله منك شيئا من مالك أو من أولادك أو من نفسك تسخط تغضب تجزع، بل يقولون الهجر وينطقون بالباطل والكفر. فما سر ذلك؟ ما حفظوا هذه الجملة، ما هم في حاجة إليها، ما وجدوا يوما من يرغبهم أو يحثهم أو يحضهم على حفظ كلمة من كلام الله. يعيش 40 سنة ما يحفظها. أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، أنتم معي فيما أقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الجزاء. أولئك السامون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن الذي إذا أصابته المصيبة عاف وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فاه بكلمة سوء ولا تململ ولا تضجر ولا ظهر في صفحات وجهه سخط ولا غضب، وإنما رضا بقضاء ربه وحكمه، وهون على نفسه بقول إنا لله، فما دمنا له يأخذ ما شاء منا ويبقي ما شاء، يرفع منا ما شاء ويضع ما شاء، ملكه. إنا لله والله، وثانيا وإليه راجعون. فما دمنا راجعين إليه، فإذا مت أو مات ابني أو مات أبي أو أخي أو امرأتي، هذا الموت أليس رجوعا إلى الله؟ أما جئنا من عنده ورجوع إليه كيف يغضب؟ كيف يغضب الإنسان يرجع إلى الله؟ هذه الكلمة لها وزنها وقيمتها. انتفع بها السالفون الأولون، وجاء الجهل وغشى وغطى العالم الإسلامي 1000 سنة وهم في تيهان. أولئك الذين يقولون هذا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يغفر ذنوبهم ويرحمهم. وماذا بقي إذا غفر ذنبك وأدخلك الجنة؟ بقي طلب آخر، وأولئك هم المهتدون في طريق الكمال وسبيل السعادة، المهتدون إلى رضا الله عز وجل. إذن عرفتم قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. الصبر الذي يكون لنا عونا على النهوض بالتكاليف فعلا وتركا، الصبر الذي يجعلنا نحبس أنفسنا حتى لا تتململ، لا تتضجر، لا تسخط. هذا الصبر على الطاعات، صبر حبس النفس بعيدا عن الشهوات والمعصيات، صبر على القضاء والقدر بالابتلاء بفقد المال أو الولد. هذا الصبر لما يتم بشر صاحبه بأن الله تعالى معه: إن الله مع الصابرين لا يضيعهم، لا يخسرهم، لا يهلكهم، لا يكربهم ولا يحزنهم، لا يفوت النعم عنهم، لأنه معهم. أيما صابر في ميدان من الميادين لا يفقد ثمار ذلك العمل بوعد الله، ومن جزع وانقطع وما واصل العمل خاب وخسر. إن الله مع الصابرين. ثم عرفنا بالأمس قيمة الصلاة وما واصلنا الحديث فيها. بإيجاز، إقام الصلاة كما علمتم أن تؤدى في أوقاتها التي حددها الله وبينها، إذ قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الإمام الشافعي أخذ أوقات الصلاة 5 من هذه الآية من سورة الروم، ومالك رحمه الله أخذها من آية بني إسرائيل: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد عرف المؤمنون والمؤمنات أوقات الصلاة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلاة إذا أديت في أوقاتها، أما الذي يصليها قبل حلول وقتها صلاته باطلة، والذي يؤخرها حتى يخرج وقتها خسر. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذه الصلوات الخمس من شرط إنتاجها وتوليدها للنور والطاقة أن تؤدى أولا في أوقاتها، ثانيا في بيوت الله مع عباده المؤمنين، ولا يصلين أحد في بيته أو دكانه أو مزرعته إلا إذا بعد عن المسجد بثلاثة أميال، ثلاثة كيلو متر، أقل من ثلاثة كيلو متر ينبغي أن يشهد الصلاة، وإن كان ذا عذر مرض أو تمريض أو حراسة أو حماية يصلي حيث أمكنه. أما أن يكون في ديار الإسلام وبين المؤمنين والصلاة تقام في بيوت الله وهو يتحدث ويضحك حتى تفرغ تنتهي الصلاة ويقوم يصلي، هذه ما تنتج شيئا، كالذي دخل الحمام وخرج ما غسل ولا نظف. ثم لا بد وأن تؤديها على الوجه المطلوب كما علمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديها. بالأمس قلنا نزل جبريل من السماء وصلى برسول الله في الكعبة يومين، علم أوقاتها وكيفيتها. فمن لم يطمئن في الركوع أو في السجود أو في القيام أو الجلوس صلاته باطلة. من لم يحسن قراءة الفاتحة مجودة مرتلة صلاته باطلة. ما معنى باطلة يا شيخ؟ لما ما تسألونني؟ لا تولد له النور. الصلاة عبارة عن مولد النور. يا شيخ ما نعرف مولد النور. تعرفون مكاين توليد الكهرباء تشترونها لبيوتكم، معروفة هذه مكينة تدور يصب فيها الغازات تولد الكهرباء ولا لا؟ وهذه الكهرباء منين؟ والصلاة مولد حقا وصدقا للنور الذي ما إن يشع في صدرك حتى يظهر على بصرك على سمعيك على لسانك يظهر في سلوكك. ومن فقد هذا النور فهو كالأعمى يتخبط في كل وادي الضلالة. وأنتم تعرفون أن فقهاءكم يقولون لكم صلاتك باطلة. لما صليت قبل الوقت؟ نعم باطلة صلاتك باطلة، لأنك ما ركعت فيها الركوع المطلوب. الله أكبر باطلة. كيف تقرأ الحمد لله الحمد لله الملك في الجنة والتمسى والسلامة والمرضبة والمرضبة؟ صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تولد الطاقة النورانية. كم وكم ملايين وإلى اليوم كيف يصلون؟ الله أكبر سبحان ربنا يرحمه الله أكبر يركض ما تصلي. أنت الآن تستهزئ بربك. ولا يجدون من يذكره ولا من ينبهه ولا من يعلمه، ونحن نركض وراء الحياة. لمن أحيا؟ لمن حياتنا؟ لله. قال الله هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما دمت له لما ما تؤدي خدمته المطلوبة منك كما يطلبها ويرضاها؟ لما تبخسها وتنقصها؟ وورد عن أبي القاسم الهادي صلى الله عليه وسلم قوله: أسوأ الناس سرقا، أقبح الناس سرقا، من يسرق في صلاته. السارق تقطع يده والسرقة قبيحة كيفما كانت، أقبح سرقة على الأرض أن يسرق المصلي من صلاته، بدل ما تتم في 5 دقائق يصليها في دقيقة، 3 دقائق سرقها. يا شيخ لما تشدد هذا التشدد؟ لما أشدد؟ لما علمتم ما تنتج له النور فيخرج من المسجد يشهد والله شهادة الزور، يخرج من المسجد يلاحق النساء ببصره ويده، يخرج من المسجد يجلس على كرسي الربا يبيع ويشتري، أو أنا واهم؟ أين ذلك النور الذي أشرقت له نفسه؟ ما كسب نورا، ما حصل على نور، فهو في الظلام. الماشي في الظلام تلومه إذا جلس على حية أو وطئ شوكة؟ ما عنده نور. وقرأوا قول الله تعالى: وأقم الصلاة. قل لم يا ربي؟ الجواب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. القرية، المدينة، الإقليم، المملكة، إذا أقام أهلها الصلاة نساء ورجالا أمنت، لا زنا، لا كذب، لا سرقة، لا شهادة زور، لا اعتداء، لا سفك دماء، لا لا لا لا، تلقائيا. أحلف لكم وإلا لا؟ أو تشكون؟ بالأمس قلت لكم تفضلوا امشوا إلى أي محافظ من محافظات العالم الإسلامي، يا سيد أعطينا قائمة بأسماء المجرمين في هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذا العام، مسجل عندهم كل شيء، قائمة. قلت لكم إن وجدتم من أهل الجرائم، تعرفون الجرائم ولا؟ وحساق سب الثاني، صفعه، أخذ كذا، هذه الجرائم. إن وجدتم نسبة أكثر من 5% من مقيم الصلاة اذبحوني، و95% من تارك الصلاة بيننا ومن المصلين الذين لا يقيمون الصلاة، لأن الذي يناجي ربه في الصباح والمساء في أوقات معينة في الليل والنهار ويتكلم معه ويبكي بين يديه ويتحدث معه، يخرج من المسجد ليعصيه ويخرج عن طاعته، كيف يتم هذا؟ ما يتم. والذي يسرق ويفجر ويزني ويكذب ويسب ويشتم ويحسد ويبغض ويغتاب وينمم، عبد ما يصلي أو يصلي صلاة باطلة ما تنتج له النور، فيعيش في الظلام يسب حتى أمه. هل عرفتم هذا؟ أزيدكم برهانا. قلت لكم هل كان لرسول صلى الله عليه وسلم في دولته بالمدينة 10 سنوات عنده شرطة وبوليس رجال أمن فيه؟ هل كان للخليفة الصديق رجال أمن وقوة؟ هل كان لعمر بوليس رجال أمن وقوة؟ هل كان لعثمان رضي الله عنه رجال بوليس وقوة؟ هل كان لعلي؟ الجواب لا لا لا، كيف ساد الأمن؟ كيف تم ذلك الأمن؟ تم بإقام الصلاة. الذي يتكلم مع الله ربع ساعة ما يستطيع أن ينساه في دقائق ويفجر عن نظامه وقانونه وسننه. وإن قلتم هذا ممكن ما ندري، والله كما تسمعون ما كان للدولة الراشدين بوليس أبدا ولا جندرمة ولا ذلك، وساد أمن وطهر وصفاء. ما يستطيع امرؤ أن يثبت هذا النوع في الحياة. وأقرب مثال إليكم واسمعوا، ومن وسوس له الشيطان وقال هذا الشيخ هذا عميل، هذا شيخ الفلوس، لأن أبا مرة عليه لعين الله يكرهنا كراهية كاملة، فلكي يحرم السامع يلقي هذا عميل، تبهتم؟ هذا ينقل إليه ونحفظه ونعرف من أخلاق أبنائنا وإخواننا، لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين. كيف يكملون ويسعدون؟ يعيشون على الجرائد وأقوال الصحف. فنقول لما أنشأ الله هذه الدولة على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، تغمده الله برحمته، تسمعون بها وإلا خرافة هذه؟ وجدت وإلا لا؟ موجودة في أيام لا تليفون ولا هليكوبتر أبدا. والله ما إن أقام الصلاة حتى ساد هذه الديار أمن ما عافته الدنيا في مكان، إلا على عهد الراشدين. والله إن الساكنين يبيتون وأبوابهم مفتوحة، وبعض الديار لا أبواب لها، وإن بايع الذهب، تعرفون الذهب، والله ما هي إلا خرقة يضعها على دكانه ويذهب إلى بيته ليقين. أبا عبد الله أشهدك، تحقق أمن وإلا لا؟ وتحقق طهر، ما بقي من يجاهر بكلمة الشرك والباطل، ولا من ينطق فيسب الله والرسول في الوقت الذي العالم الإسلامي يفيض بسب الله ورسوله. تسمع هذا السب في كل مكان، وخاصة في الأسواق والأعمال. أمن وطهر وصفاء بأي واسطة؟ بالبوليس. والله ما هو إلا إقام الصلاة. أهل القرى والمداشر والأرياف، الإمام يقرأ قائمة بعد صلاة الصبح من الذين غابوا، لأن صلاة الصبح قد ينام المرء وقد يعجز يتكاسل، يقرأ قائمة بصلاة بأهل القرية من غاب، فإن قالوا مسافر رده الله بخير، مريض زوروه، تكاسل أبا جره ويؤدب. برهن واضح كالشمس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشاهد العالم هذا، ويأتون الحجاج فيعودون إلى ديارهم معجبين، لا سرقة لا نهب لا، وإنما لما استقلت بلاد العرب والمسلمين وأصبح الحجاج يتوافدون يأتي معهم لصوص، لصوص من الرجال ولصوص والله من النساء، فيسلبون الحجاج وهم قائمون على حجرة الرسول يسلمون عليه، يسلبونهم والله وهم يطوفون بالبيت العتيق. فهمتم هذا؟ وعرف هذا أعداء الإسلام معرفة يقينية، لأنهم يدرسون ويراقبون المسلمين ويتربصون بهم. فمن هنا استقل لنا نيف وأربعون دولة، ما استطاع الدولة خرج منها الكافر ليحكم الذي كان يحكمها أن تأمر بإقام الصلاة. دلوني إذا سمعتم من أندونيسيا سلسلة إلى موريطانيا، كل هذه الدول استقلت ونحن نكبر ونهلل، ما إن يعلن عن استقلال القطر الفلاني حتى نهلل ونكبر. بعض الإخوان يمشون يصلون في قوبة، شكرا لله. هل استطاعت دولة تجبر رعاياها من رجال ونساء من عسكريين ومدنيين بإقام الصلاة؟ قولوا نعم. في لما عرف العدو أن إقام الصلاة معنى إنارة القلوب والبصائر، عودة إلى الطهر والصفاء، عودة إلى المحبة والولاء، إلى الأخوة الصادقة والولاء. اتركوهم يعيش بينهم الباطل وينتشر الشر. هذا الكلام كررناه 40 سنة، كل مرة نقول لو يبلغنا أن النظام الفلاني أمر بإقام الصلاة. والمسلمون هابطون إلى أين؟ فقط عبادة، هذه لو أقيمت الصلاة في بيت إقامة حقيقية والله ما سمعت في عاهرة تغني ولا كاف يتبجح ويتكلم في بيت المؤمن. لكن أنا أرد هذا إلى أننا ما علمنا، ما عرفنا بربنا، لأننا ما نقبل أن نجلس أبدا بين يدي المربي ولا نطلب علم ولا نرحل من أجله، وإن طلبناه طلبناه للوظيفة. يأخذ الرجل طفله ويقول تعلم تعلم لتحفظ مستقبلك، كذا ولا لا؟ والمصيبة يأخذ بنته تعلمي لتكوني كذا للوظيفة، كأننا لا نؤمن بالله ولا نعرف لله سبيلا، مع أن الوقفية تمت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت وقف على الله، كيف تنفق طاقتك لغير الواقف؟ أنت وقف. هيا نقبل على الله من جديد ونقيم الصلاة. بس الرجل يوقظ بناته ونساءه وأطفاله ويراقبهم، لما ما صليتم المغرب معنا؟ لما ما حضرتم يا أولاد العشاء؟ لما يا أم فلان ما صليت ببناتك؟ الصبح ما إن يؤذن المؤذن إلا وهو ينادي حي على الصلاة، يقرأ عليهم الأبواب قوموا، فتقام الصلاة في البيت، والله ما تبقى الشياطين. وأهل هذه الصلاة يجلسون على الصحن الهوائي يشاهدون العاهرة تغني والمجرم يضحك ويتكلم وهم هكذا؟ ممكن؟ لن يكون. تبكي يا شيخ أو تموت ماذا نصنع؟ أما آن لنا أن نتوب؟ أنا أقول على علم إياكم أن تفهموا أن الشيخ يتكلم بالخيالات والجهالات، ذي وساوس يلقيها العدو كما قدمنا لكم. قالوا لما يقول الدولة السعودية تقيم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر؟ لما نجحد؟ نحن نقول عسى أن يقتدى بها، ويقوم مسؤولون يقول لما من كون هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لما يظهر الباطل في أسواقنا ودورنا وبين أبنائنا؟ منظمة من رجال العلم يجوبون الشوارع ويدخلون الأسواق ويراقبون سلوك المواطنين، من شاهدوا سلوكه في انحراف أخذوه وعلموه وأدبوه. لما ما يفعل المؤمنون؟ وتقوم الدولة على مبادئ حرمها الله، ماذا يرجو المؤمنون؟ ونحن نتلو هذه الآية من سورة الحج: يا أهل القرآن اسمعوا الله تعالى يقول لنا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عبد العزيز رحمة الله عليه أين درس؟ تخرج من بريطانيا، من الصربون في فرنسا، من الأزهر، تعلم في حجر أبيه وأمه، لكن عرف أراد أن يؤسس الدولة في صحراء والكفر يحوط به من كل جانب، كل العالم الإسلامي تحت نعال الاستعمار البريطاني وغيره، وأقام دولته هذه التي بقيت هذه البركة، ونحن يوميا نمزق في أوصالها العالم بأسره إلا من رحم الله، يمزق حتى تنتهي. الله أسأل أن لا تنتهي. أما الواقع والله الإنس والجن ما يدون أن تبقى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا من يأمر بمعروف وينهى عن منكر. إذن قرأ هذه الآية مع مجموعة من أهل البادية ومن كذا أقام الدولة على هذه آية واحدة: الذين إن مكناهم في الأرض أي حكموا استولوا وسادوا عليها أقاموا الصلاة آتوا الزكاة. عندنا كبار السن ما هي الزكاة؟ ماذا عندهم؟ والله ما هو إلا صاع الشعير أو البر والجدي والتيس من الماعز، أية أموال. لكن فرض الله الزكاة نؤديها ونجبوها إيمانا بالله وطاعة له، ويبارك ويزيد. والمسلمون ما إن يحكم ويتمكن لا صلاة، والزكاة لا زكاة، ما يعبرون عنها بالزكاة الضريبة، ويضربون ضرائب فادحة الحجاج يشكون. والزكاة لا تذكرهم بالإسلام، لا تقول الزكاة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البوليس يصفى في الشارع فقط، صلي ما صلي، سب اشتم اكفر ما هو شأنك. أربع دعائم. كيف ترجو من دولة تقوم على غير هذه الأربع وتكون دولة نورانية يسودها الطه والصفاء والأمن والرخاء؟ كيف يكون مناقضة لسنن الله؟ إن شاء الله يتوب الحكام المسلمون الليلة بلغوهم. ما الذي يكلفنا؟ فقط نقول يصدم صوم لا بد من إقام الصلاة. إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة على المسلمين أن يقبلوا على بيوت الله، يغلق دكاكنهم من قال امشي إلى بيت الرب. ما الذي يكلف؟ الميزان تنقص. يقولون كذبوا، تنقص الميزانية إذا صلينا في بيت رب ربع ساعة نقصت، كذب. أقاموا الصلاة، الزكاة بلد الضرائب، الزكاة جباية الزكاة، ذكروا الناس بالإسلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإذا بالإقليم تتلألأ فيها أنوار وتعود إليه حياة الطهر والصفاء، ولا كلفة ولا ميزانية ولا شيء. ومع هذا أيضا لا ننسى أن إجبار الناس على الصلاة وهم جهلا ما عرفوا الله ولا آمنوا بلقاء إيمانا حقا يساقون فقط، وما يجديهم ذلك، لا بد من تعليمهم، لا بد من تعريفهم بالله معرفة يقينية تنتج لهم الخوف منه تعالى وحبه وحب ما يحبه. إذن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بما؟ بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الصابر على نسج ثوبه يكمله، الصابر على خياطة ثوبه يكمله، ما يصبر ما يكمل. وعلى هذا فقيس، صابر على طلب العلم سوف يتعلم، فشل ما يتعلم. صابر في ميادين المعركة والجهاد والله لا ينهزم عدو أمامه، صابر. صبر فقط على ضبط لسانه، لا يتكلم بسوء ولا ينطق بغير المعروف، ويصبر يصبح ينطق بالهدى والحكمة تجري على لسانه. ما من ميدان من ميادين الحياة سالك يصبر فيه إلا ظفر وفاز، لأن الله معه ينصره ويؤيده. من يقلق ينزعج ويترك ما فاز. إن الله مع الصابرين. ثم يقول تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إياكم، حرام على المؤمن أن يكون في المعركة ويسقط شهيد أو شهداء يقول مات فلان، ممنوع، لا تقل مات، ولكن قل استشهد، لأن كلمة مات تفزع، طبع البشري فطرته يخاف من الموت، إذا قالوا مات أو مات فلان ينهزم، معروف، لا تقول مات قول استشهد، وهو الواقع، لأن الشهيد عندما تقبض روحه يرفع إلى أين؟ إلى الملكوت الأعلى، إلى دار السلام، وتدخل في حوصلة طير وترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وتستمع ترزق وتطعم وتعيش في طه وكمال إلى أن تنتهي الدورة هذه، ويبعث الله الأجسام وتوصل الأرواح إلى أجسامها. إذن ما في موت أبدا، انتقال فقط، كانت تسكن هنا تسكن مكان آخر، أنت راكب هذه السيارة تخرج منها تركب سيارة ثانية، أو نازل في هذا البيت تخرج منه تنزل بيت ثاني، أفضل وأقدس وأكرم. هو الواقع، ما فيه موت. استشهاد، استشهد فلان. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، والله لا يأكلون ويشربون. في حواصل الطير خضر، لو تشاهد على الطير يخرج ماذا قلبه شوقا إليه. وإلى يوم القيامة فما ماتوا. فلهذا كان أحدهم يرقص وهو داخل المعركة فرحا، صاحب التميرات في كفه في بدر، قال: إن أنا صبرت حتى أكمل هذه التمرات ثم أدخل المعركة إنها لحياة طويلة. رمى التمرات ودخل في المعركة. وأزيدكم، يخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن الشهيد بعدما يستشهد يتمنى على الله أن يرده إلى الدنيا ليستشهد مرة أخرى، يموت ويحيا يموت ويحيا سبع مرات لما شاهد من نعيم الشهداء وآثار الشهادة في سبيل الله. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما هم بأموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون بحياتهم. نعم، وإن كانوا يشاهدون الابتسامة والأنوار تتلألأ ولكن مع هذا الشعور الحقيقي ما يشاهد. من هم الشهداء الذين ماتوا أيام كنا نحارب بريطانيا وفرنسا كلهم شهداء؟ شهيد الوطن هذا. هل تعرفون من هو الشهيد؟ سألوا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله الرجل يقاتل حمية تدفع الحمية عن بلادي عن إخواني عن امرأتي ونسائي يقاتل، هل هو في سبيل الله؟ قال: لا. الرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، بطل، ضحروا بريطانيا، مزقوا فرنسا، انتصروا لهذه السمعة، هذا في سبيل لا. الرجل يقاتل للمغنم والحصول على المنصب والوظيفة والمال، في سبيل لا. إذا من هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي من أجل أن لا يعبد في الأرض إلا الله، من أجل أن ينصر دين الله وأولياء الله. فجاهد المؤمنون بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ولن تجد في الألف شهيد بمعنى الكلمة، لأنهم جهال ما يعرفون لما يجاهدون. وأعظم من هذا، الآن يثورون في بلادهم على بعضهم البعض شهيد، يقتل في أخي المسلم شهيد. كيف هذه الشهادة؟ متى تكون الشهادة؟ أولا أن يكون لكم إمام رباني يحكمكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يغزو بكم ويقودكم. من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذ البشرية من الشرك والكفر والضلال وما يترتب على ذلك من خبث وشر وفساد، أي من أجل أن تتحرر البشرية من عبادة الشيطان وتعبد الرحمن لتكمل وتسعد، لا من أجل الاستيلاء على التراب والطين والبلاد من أجل الغلال والأموال، ذاك ليس في سبيل الله، من أجل أن يعبد الله عز وجل. هذا هو الجهاد والاستشهاد. قاتل تحت راية عمياء لا بيع ولا إمام، قتال باطل لو يمزق 70 مرة في اليوم ولا حزن. قتال وتحت إمام حاكم، ليس المراد أن يعبد الله وتقام شرائع وحدوده وتنقذ البشرية عبيد من الشرك والكفر، ما هو بجهاد ولا استشهاد أبدا. فلهذا شأن الشهداء عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم اجعله منهم، نعم اللهم اجعلنا منهم، لكن في أمانة إذا تحافظ عليها أنت منهم. ما هي؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة صادقا مخلصا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة في صدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ومعنى هذا، هذا نعلمه ولكن من يعمل، وخاصة الجيوش الإسلامية المرابطة، نقول لهم إنهوا الرباط في سبيل الله، تحمون بلاد المسلمين، صححوا نياتكم، لكن لا تصحح النية أنك مرابط في سبيل الله لتحمي ديار الإيمان وأنت تشرب الحشيش والخمر وتارك للصلاة وتسب الله ورسوله عندما تغضب، ما ينفع. المرابطون يبيتون ركعا وسجدا، يلازمون ذكر الله والمدافع في أيديهم، يتمرنون ويركضون رياضة وهم الله أكبر الله أكبر، مربوطون بالسماء مشدودون برب الأرض والسماء. والجهل الذي ربطهم هكذا وحبسهم، ما علمناهم. هل عرفتم الشهداء من هم؟ الذين يقاتلون تحت راية صادقة يحملها إمام صالح. لماذا؟ لإنقاذ البشرية من الكفر والشرك والضلال والفساد والشر، لإدخال البشرية في الإسلام، أو يحملها أيضا لدفع العدو الكافر الذي يريد إطفاء نور الله أو تمزيق راية لا إله إلا الله. لا بد من إمام. أما جماعة يتحزبون هنا وهناك ويعلون الجهاد، الجهاد حكومة كافرة، فيتورطون ويتمزقون ويهلكون ويجرون البلاء على المسلمين، والنتيجة أصفار إلى الشمال. عرفتم؟ وعندنا مثل حي ناطق، جاهدنا في الديار الأفغانية 10 سنوات بدون إمام شرعي، أحزاب وجماعات ذهبنا إليهم نصحناهم، انتدبنا شيخنا العلامة علامة الدنيا وصالح اليوم، ونزلنا على جمعياتهم، انتئموا اتحدوا بايعوا إماما واحدا، هذا القتال باطل. رفضوا. لما يرفضون؟ ما هم مؤهلين، ما تربوا في حجور الصالحين، من أين لهم الآداب والأخلاق والكمالات؟ وقد شاهدنا انتصروا على العدو الكافر فلا دولة إسلامية ولا إسلام. وهذا في كل بلد ما يقاتل تحت راية لا إله إلا الله بيعا لإمام يختار وتبايع الأمة. هل فهمتم هذا؟ بلغوا.